صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اليوم الذي حددناه لهذه الدروس المختصرة، وسبق نحن قلنا كل يوم اثنين إن شاء الله تعالى ثلاثة دروس مختصرة لمدة 7 دقائق، كل درس لمدة 7 دقائق، وقلنا نستمر على تفسير الجلالين كدرس أول، وأما الدرس الثاني والثالث فليس هما الدرسان السابقان. اليوم عندنا منهج السالكين هو الدرس الثاني، والدرس الثالث هو الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. وتفسير الجلالين كما تكلمنا سابقا عن قيمة هذا التفسير وهذا المختصر، وأن المختصرات في التفسير كثيرة قديما وحديثا، وقد تكلم أو كانت بهذه المناسبة أشير إلى رسالة الدكتوراه لزميلنا الدكتور الشيخ محمد البركة في التفاسير المختصرة قديما وحديثا، وهي من أجود ما صنف في تعرف على التفاسير المختصرة، سواء اختصرت من أصول أو كانت ألفت اختصارا كهذا التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين. فالاختصار ما أن يكون في أصل التأليف أو اختصار من كتاب مؤلف. ولذلك أكثر التفاسير اختصرت وجعل الله لها قبولا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو اختصر بتفاسير كثيرة. تفسير الجلالين تكلمنا بإيجاز فيما سبق عن أهمية هذا التفسير وما جعل الله له من قبول ومكانه، وأقبل عليه العلماء في العناية به، وألفوا عليه حواشي، وألفوا عليه شروح، ودرس في المدارس والجامعات والمعاهد في كل مكان، فجعل الله له قبول، مع أنه سيأتينا عليه بعض الملاحظات، لكن القبول هو من الله عز وجل. ولذلك إذا جعل الله عز وجل في الكتاب جعل له قبولا صار له مكانة ونفعا للناس. ولهذا كان من دعاء عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. صلى الله عليه وسلم وإياكم مباركين أينما كنا. هذا التفسير كما سبق أنه من الحكمة أنه صار اسم تفسير الجلالين جلال المحلي والجلال السيوطي، وصار كل واحد منهما كان ألف نصف هذا الكتاب تقريبا. تقدم لنا أن المحلي هو الذي بدأ بتفسيره من سورة الكهف إلى سورة الناس، وبدأ بسورة الفاتحة، ثم توفي رحمه الله بعدما أنهى الفاتحة، على خلاف هل هو شرع في أول سورة البقرة في أنه فسر منها 26 آية. ثم جاء السيوطي وهو من تلامذة المحلي، وكلاهما اسمه جلال الدين، فألف فأكمل الكتاب وأتمه على منهج المحلي رحمهم الله جميعا، ولم يجعل لهذا الكتاب اسما. ولكن بعض تلاميذ السيوطي لما اعتنى بالكتاب وكلاهما كان اسمه جلال الدين فسماه تفسير الجلالين، هذا وجه التسمية. تقدم لنا وبدأنا بتفسير سورة الفاتحة حتى نوجز، بما أن الكتاب موجز ولا نتوسع. تكلمنا في أول تفسير الفاتحة عن ما ذكره المؤلف المحلي، لأنه قلنا هو الذي فسر الفاتحة. وسورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي مفتاح الصلاة ومفتاح الخشوع فيها. ولهذا كتب الشيخ كتاب رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب رسالة ليست كبيرة اسمها تفسير سورة الفاتحة، وقال رحمه الله تعالى إن هي مفتاح الخشوع في الصلاة، وتكلم وربط الخشوع بالصلاة بالفاتحة. فإذا أحببت أن تخشع في الصلاة فعليك أن تعتني بقراءة سورة الفاتحة وتستشعر ما ورد في معانيها وما ورد من مناجات الله عز وجل للتالي لآيات سورة الفاتحة. فالله يناجي عبده حينما يتلو هذه السورة العظيمة التي اشتملت على ثناء وأخبار ودعاء. والله عز ذكر لنا المؤلف بإيجاز قال مكية 7 آيات بالبسملة، وتقدم الكلام على هذا وقلنا أنه هذا في خلاف، وأنك لو رحت نظرت بعض المصاحف على قراءة ورش في الموجودة في الحرم تجد أن الفاتحة لم يضعوا لها رقما، وضعوا الرقم الأول الحمد لله رب العالمين، وضعوا الرقم الآية 7 و 6 بعد قوله غير المغضوب عليهم، بعد قوله الصراط الذين أنعمت عليهم ثم غير المغضوب عليهم، هي الآية 7. ولهذا قلنا القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي على خلاف للعلماء أنها آية مستقلة. يقول المؤلف وتقدم الكلام حتى ما نعود نكمل ما وقفنا عليه، قال الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. هذه هما الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، فالله عز وجل اختص باسم الرحمن ولم يسمى به إلا الله عز وجل، أما الرحيم فيطلق على غيره فإذا أطلق. وهما يلزم يعني يشتق منهما صفتان، صفة الرحمة لله عز وجل. المؤلف قال ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، هذه من الملاحظات التي لوحظت على المؤلف في كونه يفسر بعض لوازم بعض الأسماء بلوازمها وليس بصفاتها أي بلازمها، فهم رحمهم الله على مذهب الأشاعرة في تأويل بعض الصفات الله عز وجل. فالله عز وجل له رحمة تليق بجلاله عز وجل. مالك يوم الدين يقول أي الجزاء وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة مالك، وتفسير الجلالين الجلال المحلي والجلال السيوطي كلاهما يعني قصدي اعتمد تفسير اعتمد على رواية غير رواية حفص في القرآن، ولذلك يقولون أنه من الخطأ أنه يكتب تفسير الجلالين على رواية حفص اللي هي مطبوعة اللي نحن نقناها التي طبعت في مجمع الملك فهد وتعتمد وتقرأ أو تطبع كثيرا بين أيدينا. ولذلك هو بدأ لاحظ قال مالكي يوم الدين على القراءة هذه التي ليست معتمدة عندنا أو ليست نحن نقرأ بمالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم أي يوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة. وخص بالذكر لأنه لا ملك لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك تفسير التفسير إما أن يكون تفسير للقرآن بالقرآن أو تفسير للقرآن بالسنة أو بالرأي وباللغة العربية وهو بالرأي، فهو هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال ومن قرأ مالكي فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. وملك يقول العلماء إن أبلغ من مالك، إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، وإياك نستعين نطلب المعونة على العبادة وغيرها منك يا الله. وهذا يقول العلماء إن في قواعد اللغة العربية أن تقديم المعمول، تقديم ما حقه التأخير، يفيد التخصيص. ولهذا قال نخصك إياك نعبد، لم يقل نعبد إياك، فتقدم يعني فتقدم المعمول وهو المعبود. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، هذا على معنى. وسيأتي إن شاء الله أنه يشمل كذلك وفقنا، لأن الهداية اهدنا تشمل الهداية الدلالة للصراط المستقيم أجزاؤه، الإنسان بحاجة إلى أن يدل في أجزاء الصراط، وبحاجة إلى أن يثبت على الصراط ويوفق إلى الاستمرار والهداية إليه.